زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذه الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. مش من عبث إنه كلمة الحمد حقيقة تملأ الميزان. فالحمد الحقيقي يا أخواني في الله يتكون عند المرء كلما ازدادت النعم، وكلما تقلب المرء في النعم كلما استشعر المرء الحمد. شايفين هذا المجلس المبارك اللي نحن فيه يستحق حمد كثير كبير. آخر يومين كنا في مكة، فكنا قاعدين على السطح، كنا كل يوم نجتمع مع الحملة على السطح، الرجال في مكان والنساء في مكان، ونعمل درس. معنا كان مايكروفون يحطوا الشباب سبيكر ونعمل درس. فكان معنا بالحملة، بنفس الحملة، شيخنا القاضي الشيخ يونس عبد الرزاق جزا الله خير. فالمهم جمعنا الشباب، وعد يتكلم الشيخ شوي وأنا شوي يتكلم شوي، وبعد شوي ولا بيجي العسكر الحرم، قال مين الشيخ اللي عم يحكي؟ شيخنا الشيخ الله يجزيه خير. هو طبعا يعني قام قبلي بحكم انه هو متخرج من السعودية وهو لبناني وانا فلسطيني، تعرف بيني في بعض الاعتبارات معينة. فقام الشيخ، طبعا ما صارش في شيء، لكن باختصار ايش مقصود ذكر الامر؟ انه طلب منه ممنوع الكلام، ممنوع الكلام في الحرم، وممنوع مجالس العلم والإيمان، هذا ممنوع. وهذا للأسف في كثير من يعني المساجد هناك إن لم يكن كلها. فأنتم في نعمة، تقولون للشباب نحن فوق، تقولون مع كل المصايب اللي فيها بلاد الشام، نحن نعتبر بلاد الشام يعني لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، هذه كلها اسمها بلاد الشام، مع كل المصايب الموجودة فيها، لكن أنتم في نعم، في نعم كبيرة، نحن نعيش في نعم. وسبحان الله بسبب التغييرات الآن موجودة في يعني بلاد الحرمين، نسأل الله أن يحفظها من الفتن، ومن أراد بها سوءا فيجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد بها خيرا فيأخذ بيده لكل خير جل جلاله. اللي بيشوف اللي عم بيصير في تلك البلاد، وطبعا نحن بس كنا مكة ومدينة يعني سمعنا عن وشفنا شوي جدة، اللي بيطلع لبرا شوي بيروح لبعض البلاد يعني الرياض وغيره، فيعلم أن هنالك تغيير كبير يحصل في البلاد، وبيتذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا حقيقة كم مرة قلت وخطبت فيه وتكلمت فيه، لكن هذه أكثر مرة بشعر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان سيأرز إلى بلاد الشام كما تأرز الأفعة إلى جحرها في آخر الزمان. يعني الإيمانيات في آخر الزمان ستأتي إلى بلاد الشام، ستجد حقيقة روح الإيمانيات في بلاد الشام في آخر الزمان. سينشغل الناس في آخر الزمان إلا من رحم الله في الدنيا، أخبار الدنيا، أحوال الدنيا، وسيكون أهل الشام يعني الإيمانيات. لذلك هنيئا لأهل الشام وهنيئا لنا بهذا المقام وهنيئا لنا. خلوا محمد خلوا حبيب الصوت مثل ما كان، رجعوا زي ما كان. فهنيئا لنا بهذا المكان وهنيئا لنا بهذا المقام وهنيئا لنا بهذا الجمع بجمع الإيمان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يسأل الله جل جلاله أن يرزقه العمرة والحج، لأن العمرة والحج أيها الإخوة والأخوات هي عبارة عن أمر ديني اعتقادي رباني جعل الله جل جلاله فيه أثرا وطعما وتزكية وراحة وسكينة لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر. أنا اللي حكيت حكيت إيمانيات عامة في بلاد الشام، لكن هنالك نوع خاص من الطمأنينة لا يمكن أن تتعرف عليه ولا أن تتذوقه إلا بقرب الحبل، لا يمكن. جلسنا أول ما وصلنا وآخر ما بدنا نمشي في مقامنا في المدينة، أول ما وصلنا ودانون الشباب كانوا تعبانين وجايين قسم منهم بالبولمن، لأنه نزلنا في جدة ومن جدة للمدينة بالروحة أخذت معنا 7 ساعات. 7 ساعات أنت قاعد بالبولمن تتعب. فقسم اللي إجا بالبولمن أغلبه وصل تعبان، فقالوا شو من تعبان، ووصلنا بعد العشاء، فقالوا بننزل ناخذ غرف الفندق حط أغراضنا ونستريح وتاني يوم نزل الفجر. قالوا لا يا أخواني هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ننزل في مدينته رحنا ناخذ غرف الفنادق وننام، نحن مشتاقين، نحن ما اسمه مشتاقين معها، نحن جماعة يعني عم نحكي بس، نحبك يا رسول الله ويا حبيبي يا رسول الله. المشتاق الحقيقي تعبان هلكان نعسان جوعان بدك تحمل حلق وتمشي. ولكن قلنا لإخواننا يعني لابد أن نطبق الأدب، فأريد من الجميع يغتسل، لا نذهب إلى النبي عليه السلام إلا بعد الاغتسال، فالكل يغتسل ويتسوق ويتطيب ويلبس إذا أمكن البياض، لأن حبيبكم كان يحب البياض، فالبسوا البياض والبس العباءة وانزل إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. فأخذنا الأخوات والإخوة، طبعا الأخوات ما فيني يفوتوا قرب الحجرة، اللي راح بيعرف مكان السلام مكان خاص للرجال. فذهبنا مع الإخوة والأخوات واقتربنا قدر المستطاع من الحجرة النبوية المباركة التي يعني عليها من الأعلى ما يسمى بالقبة الخضراء، ثم جلسنا بقربها وجلس النساء والرجال وقلنا الآن أنتم بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلموا عليه وحضروا نفوسكم للشوق عنده. ستجلسون في مدينته 3 أيام، فكيف نجلس هذه 3 أيام؟ ثم ختمنا هذه الأيام بجلسة أخرى مماثلة وشبيهة، اقتربنا قدر المستطاع من الحجرة النبوية المباركة وجلسنا هناك وتكلمنا عن وداع النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نخرج من المدينة، وذكرنا قصة الوفاة كيف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة أيها الإخوة والأخوات من الكلام أن هنالك أثرا وسكينة وبركة لا يمكن أن تجدها في أي مكان في الأرض، إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد من الشباب بالحملة عم يسأل واحد بمكة، قال لي يا شيخ مكة جميلة ومكة رائعة ومكة فيها الكعبة ومنظر الكعبة لحاله له أثر لا يعلمه إلا الله، بس في شعور غريب في المدينة يعني ما بتلاقيه بمكة. فقال له أحد الناس وجع بخبرني، فقال له فيها رسول الله، نضع السطر مش بحاجة كتير نحكي، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني أخواتي أنا ما مقصود كلامي، مقصود كلامي أن ننشئ عندنا الرغبة الحقيقية، والرغبة الحقيقية هي الدافع للتوكل، والتوكل والتسليم يتبعه الأخذ بالأسباب هو دافع للذهاب. ماذا أقصد بالكلام؟ كثير منا يحب في الله، كثير منا إذا ذكرت العمرة وذكر الحج أمامه باله مباشرة وفكره مباشرة بروح لوين؟ بس تقول له رب لك ما هو يا شيخ بصراحة قديش عم بتكلف سيارة؟ نحن مش ملائكة طبيعي بدنا نشتري تكت اشتراه يعني بدنا نشتريه بمصاري بس مش المؤمن مش هون دغري باله بروح المؤمن بياخد دواء بس يمرض ما عم بقول لك ما بياخد دواء بياخد دواء بس يمرض بس قبل ما ياخد الدواء شو بيعمل بصلي ركعتين بحط ايده على راسه بيقرأ الفاتحة 7 مرات بعدين بياخد الدواء تمام واللي بده يروح العمرة واللي بده يروح الحج بياخد بالأسباب بيسأل من الله وبيصمد وبيجمع بس قبل كل هذا بيعرف من داخل قلبه أن العمرة والحج هي عبارة عن إذن من الله أن تزور بيته الأول إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم واللي بيدخله واللي بفوت عليه شو قاله ومن دخله كان آمنا يا رب ارزق إخواني هذا الأمان شو ما كان عندك شو ما كان عليك هموم شو ما كان عليك ديون شو ما كان عليك أمراض شو ما كان عندك مشاكل شو ما كان عندك أخبار ومن دخله كان آمنا أمام جسدي أمام فكري أمام قلبي أمام روحي أمام نفسي راحة ما بعدها راحة أين أجدها يا رب ما العمل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر رد الأمر ورا ظهره إيه في ناس هيك في ناس أضر بس عنده بباله إنه الحج والعمرة 70 وطلوع ومين قال لك حبيبي 70 وطلوع ليش يعني ما بعرف الحمد لله بلش تغير العادات المميز بهذه العمرة إنه كان أغلبها من الشباب حتى الشيبة معنا اللي كانوا معنا كانوا أبطال وين الحاج أحمد مشون حاج أحمد طيش مشون حتى الشيبة اللي معنا اسمه صار النسوان كان معنا كم حجة كبار كمان كان عنده روح الشباب فأنت بس تكون بالعمرة أو الحج يكون في همة شباب غير الشباب الله يجزيهم خير قالوا شيخ كسرتنا بالعمرة ما فيش ما قدرناش ننام 24 ساعة الشباب هلا كل يوم الحمد لله في برنامج القيام برنامج بالنهار برنامج بالصباح برنامج هيك العمرة والحج فنحط ببالنا في ناس الموضوع مش بباله أصلا كيف أنت عندك مشروع تضبط بيتك مشروع تشتري بيت مشروع تشتري سيارة مشروع تعفش البيت مشروع تزوج حطوا مشروع مشاريعك يا سيدي مش حاول لك أنا أدمع كل شيء حطوا بس واحد منهم حط أجي بالبيت سميها أجي الحج والعمرة وترك الموضوع على الله خلي ربنا يشوف منك همة نية عزيمة صدق إرادة حط دولار دولارين بيزبطوا واحد من الشباب اللي كان معنا بهالعمرة قال لي بده صمد معك شيخ قلت له شو تخفي قال لي بده صمد معك كل ما يبيع له شغله يطلع له شغله 50 يقول له 100 فعلا من سنة اجى وقت العمرة اللي شيخ شو قديش طلعوا اسمع لي هن اللي شوف طلعوا تقريبا نفس القدر قال له طلعنا قال له انا بدي احطه معي بدي يصرفه حط بباله انه بدي اعتمر أنا بدي أزور بيت الله أنا لنفسي أنا زيارة بيت الله حاجتي هذه حاجة لذلك عند السادة الشافعية المذهب الذي يعني نعتمده في هذا المسجد عند كثير من الفقهاء العمرة واجبة العمرة واجبة يعني كيف الصلاة واجبة عليك العمرة واجبة لا يجب على المسلم أن يعتمر ومن استطاع أكثر من ذلك من عنده الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والقدرة البدنية والقدرة المالية لابد له أن يحج فالعمرة والحج من الواجبات التي يجب أن يعني تتفكر بها وتطلبها من الله وتسألها من الله لأن لها أثرا عظيما بفضل الله تعالى الكثير من الإخوة والأخوات الذين أكرمهم الله واعتمروا وحجوا معنا بفضل الله تعالى القسم الأغلب منهم عندما عاد بعد العمرة والحج تغيرت حياته قسم الأغلب منهم استقام. تسأله كيف كانت توبتك، كيف استقامتك؟ قال الشيخ فضل الله بعد العمرة والحج تغيرت حياتي، رأيت بيت الله، رأيت الكعبة، اقتربت من الحبيب. بيني بنت بست سلم تمر على النبي عليه السلام، قديش في بينك وبينه؟ ما في 5-6 متر. بتشوف من الباب تقريبا القبر، تشوف قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبجانبه قبر أبو بكر، وبجانبه قبر عمر رضي الله عنهما. أنت تعيش على الأرض التي شربت من دماء الأبطال. تتخيل، خاصة اللي قرأ السيرة واللي سمع السيرة واللي محافظ على مجالس السيرة والغزوات، سلسلة الغزوات اللي الآن إحنا فيها، واللي كان معنا قبل بسلسلة السيرة النبوية وغيرها من السير، بس الكلام يستحضره ويروح المكان اللي حصلت فيه هذه الأحداث، يشعر بشعور غريب. ومش صحيح الكلام الذي يقال، يعني طبعا بعض الأخوة سألني هيك، بدي مرقها بين قوسين، أنه يا شيخ بدل ما نروح على العمرة والحج وندفع أموالنا لتلك البلاد وهن عم بيعملوا كذا وكذا وأموالنا تروح، فنحن ما لازم نروح على العمرة والحج. هذا كلام مش شرعي، كلام مش شرعي. نحن ما بنشتغل بالعواطف، ده دين. مين هو اللي بيحق له يسقط ركن؟ مين هو اللي يقول بلا حج؟ قال أنا ما بروح حج، مالي بعطيه للفقراء والمساكين. مين قال لك؟ نحن بنعطي الفقراء ونعطي المساكين ونساعد المسلمين، ويجب عليك أن تزكي. بس نجي إلى فريضة الزكاة، نتكلم بالوجوب بالزكاة والصدقات وإعانة الفقراء والمرضى والمساكين، بس ما يجي واحد يتفلسف باسم الدين إنه هو زي متفكر أنه قال طلع معه أنه المصاري اللي عم تندفع على العمرة والحج عم بتروح لكذا وكذا، وهذا الكلام مش لازم يصير، فما بدنا عمرة وحج. دير بالك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما بصح. العمرة والحج لمن استطاع ولمن وفق. ما في مرة يا إخواني، يعني تقريبا ما في مرة طلعت رحلة عمرة أو حج بالغالب إلا كان معي حدا بالعمرة فيها أو بالحج طلع وهو ليس عنده قدرة مادية. تسأله على الخاص أنت كيف ربنا يسر لك، بتلاقي بترتيب معين، وواحد مثلا حابب يعمل عمره عن امه عن ابوه طلعوا، اخر حابب يحج حدا عنه طلع، يعني بتلاقي فيه سبحان الله تدبير رباني بامر العمره والحج، عجيب غريب. الامر الثاني يا الاخوه والاخوات، من نفحات تلك البلاد المباركه وهي من البشائر، والعبد الفقير يمكن بفضل الله تعالى من فوق 15 سنه بيطلع دائما حج وعمره، فمما رأيته أن الازدياد ونسبة الإقبال عجيبة غريبة بازدياد. هذا ببين معك بالزحمة، ببين معك بالأماكن وحضور الناس، والأغلب من غير العرب. هذا شيء طبيعي أول شيء، لأنه عربي إن قلة، وبنفس الوقت شيء محزن. هو شيء طبيعي وشيء محزن، يعني رأينا من أهل أوروبا، رأينا من أهل أمريكا، رأينا الأتراك، رأينا أهل الطاجيك، طاجكستان وكازاخستان وأفغانستان، بلاد ما وراء النهر، رأينا العجم، رأينا أهل إندونيسيا، أهل ماليزيا، أهل الصين، أهل اليابان، أهل فرنسا، أهل أمريكا. الإقبال العجيب خاصة في هذه الأشهر الثلاثة الأربعة المباركة التي صار فيها إقبال وتوبة وهداية وعودة عجيبة بعد معركة الطوفان المباركة التي ما زالت بركاتها حتى الآن. ونسأل الله تعالى أن يمد لهذا الطوفان فيشمل العالم. فعلا سبحان الله، هذه التسمية عجيبة غريبة، صدق من سماه طوفان، وأراها فتوح من الله على الإخوة الذين سموا هذا الأمر طوفان، لأن الطوفان من خصائصه أنه لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه. هذا الطوفان يزيل أمامه كل شيء، وفعلا هذا التغيير الذي بدأ الآن في العالم هو طوفان إقبال الناس العجيب، توبة الناس. اللي بيقعد بيتأمل، كنا نهار الجمعة الماضي بالحرم، فقعدنا قاعدين قبل الصلاة، قلنا للشباب الآن السنة أن نكثر من الصلاة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونقرأ الكهف. فبقول لي واحد من الشباب، بقول لي شيخ طلع هذاك الرجل، طلعت لقيت واحد بنغالي يمكن أظن واقف متوجه للكعبة وعامل يدي هيك، بتطلع عليه مبين عم يحكي مع الله، مبين يقول له هو انت مش فاهم عليه، بس والله بتطلع بمنظره بحالته تشعر حالة الاتصال الحقيقي بينه وبين حبيبه. بتشوف التمسكن، طلع وجهه تشوف قديش هو متمسكن لعيونه انه عنده حاجه. اليوم الحمد لله الاقبال على الله نوعين. الاقبال الاول اقبال كميات، سرعه اقبال الناس الى الله بالاسلام والتوبه. النوع الثاني اقبال نوعيات، يعني في عندنا شباب كانت مسلمه كانت ملتزمه، بس خليني اسميه الالتزام التزام اجوف، كان التزام صوره مش حقيقه، التزام ظاهر مش باطني، كانت غيب الروح. اللي بيتامل بالحرم يجد ان الاغلب، هلا بعض في بعض الحالات ما بدي احكي كثير عنها حتى ما اكون سلبي، في بعض الحالات بتشوفها اللي همه التصوير واللي همه يتصور وانه شوفوني، بس قلت عما قبل. كانت اول ما كنا نطلع ايام خلص انتشار وسائل التواصل والانترنت وكذا، كنت تلاقي بفتره من الفترات هم الناس هي وعم بتطوف تتصور. السنة أصدقكم والله هذا ما رأيته كثيرا سبحان الله، وأراه من بركات الطوفان، لأن الأمة عند حال عجيبة. كم سمعنا من دعوات لأهلنا في فلسطين وغزة، أنا كنت ببعض الأماكن مر فيسألوني من وين، فأنا أعتذر إخواني، طبعا لي الشرف انتساب لهذا البلد، بس أنا كنت أقول لهم من فلسطين، بس يسألوني أنا لا أكذب، أنا الأصل وين كنت ولدت هنا، يعني والدتي لبنانية. أنا لا أحب أصلاً كلام بهذا الموضوع، ما بحبه نهائياً، بس سبحان الله بحكمة أحياناً معينة ببعض الأماكن تعرف على الناس من فلسطين، أوه ما شاء الله أسأل الله أن ينصركم وشهداءك وكذا، نعم دعونا فالإقبال في روح، في روح موجودة معينة موجودة الآن عند الناس أحياها هذا الطوفان، رأيتها في وجوه الناس كلها. ف يعني صورة الالتزام خفت، عم نتحول بفضل الله عز وجل إلى حقائق. اللي بيتأمل أكرمنا الله جل جلاله وطفنا أكثر من مرة وتأمل الناس بالحرم بالكعبة، تجد هنالك روح، في روح عند الناس عجيبة، حالة البكاء، حالة الدعاء، حالة التضرع، حالة الطلب، طول السجود، طول القيام، طول الدعاء، طول البكاء. هذا إخواني إن دل على شيء يدل على خير كبير بإذن الله جل جلاله أصاب الأمة. والعجيب يا إخواني يعني سواسية الناس والجميع بنفس الحالة، اللي معه المليون دولار واللي معه الدولار نفس الحالة، كله يلا خلص على الموس، كله بدي يحلق، اللي يزبط شعراته ومجمل شعراته ومهتم بشعراته والجل والسشوار كله على الحلق، واللي بيلبس طقم مش عارف قديش حقه، واللي بيلبس شير خيس، اثنين اشلح ثيابك والبس نفس الثياب الحرام، نفس المنشفه، وكله نفس الطواف ونفس البيت، وكله بدي يتعب. شو ما كنت معك مصاري ومدلح حالك هناك بدك تتعب، السعي ما بين الصفا والمروة كله بده يتعب حتى يظهر لله جل جلاله هذا الجهد المبارك، من باب إثبات حب ربنا جل جلاله واتباع الأنبياء وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، تلك العائلة المباركة، إبراهيم وإسماعيل وهاجر وإسحاق، هذه العائلة المباركة التي لها مواضع. إيش قرأنا في الصلاة؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تعم بتطوف بتشوف إبراهيم، شوف العجيب بالحكمة الربانية، حجر بنص الطواف، اللي راح الكعبة أو اللي شافه بشوف إنه جاي، أنتوا العقل والمنطق شو بقول يعني، مو واللي راحوا بيعرفوا إنه بس يكون بالطواف بس نوصل أكتر يا أكتر مكان يا شباب، في عجقة وين عند المقام، إنه جاب نص، يعني ما بين الكعبة كم متر مثلا، هاي الكعبة كله عم بطوف وجاي بالنص، إنه زي بتقول أنت طب مو لا انت وعم بتطوف بدك تمر من حد الحجر، هو شو في اجرتين بس الله عزك، في دعستين، دعسات ابراهيم، وكأن الله تعالى يقول لك وانت تطوف وتمر بالطواف على حجرة فيها آثار أقدام، تذكر أن هذه الأقدام بسبب جهدها رفع هذا البيت، وها أنت تأتي من لبنان ومن بلاد الشام ومن كل البلاد حتى تطوف بالبيت، فهذه الأقدام أحبها لأنها تعبت لله، وكل قدم تتعب لله سيخلد ذكرها إلى قيام الساعة. تمر من أمامها تتذكر. طبعا ما بجوز التمسح وما التمسح وخرافات الناس اللي بتعملها، بس بتوقف أمام الحجر بتقول يا ربي يا ربي كما قبلت تعب إبراهيم وجهد إبراهيم حركة إبراهيم تضحية إبراهيم ومشي إبراهيم من أجلك، يا ربي اجعلني ممن يتحرك لدينك. خدنا الشباب بمكة من لهم زيارات، فوين رحنا؟ زرنا حتى اللي مش حاجز يتعرف، وقفنا في عرفة وزاروا عرفة وشافوا عرفات وتكلمنا عن عرفات وجمال عرفات حتى يتشوق الإنسان للحج. ثم بعد عرفات مررنا على مزدلفة، وبعد مزدلفة مررنا لوين؟ مررنا على منى، ورأينا الجمرات، ورأينا المكان في الجبل هيك في مثل مقام صغير عاملينه، المكان الذي جاء فيه إبليس إلى إبراهيم يوسوس له ألا يذبح إسماعيل، وقيل أن هذا المكان الذي فدي فيه إسماعيل بالكبش العظيم. فهذه عائلة مباركة لها أثار في الأرض، لا ينبغي للمسلم لمن يتبع ملة إبراهيم. شوف ربنا إيش ذكرها بالقرآن، شوف اسمع الآيات: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. سفيه مين والعياذ بالله؟ السفيه اللي بدوش ملة إبراهيم. طب نحن والله بنعرف شو عملت إبراهيم، نحن بنعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف علمنا نصلي. طب ملة إبراهيم إيش؟ قال ملة إبراهيم هي ملة التضحيات، تفاصيل الصلاة وتفاصيل الصوم تفاصيل الزكاة والحج بتخدها من سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ملة إبراهيم هي ملة التضحيات. ملة أبيكم إبراهيم، أن اتبع، الله قال للنبي عليه السلام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلذلك أيها الحبة في الله، حتى نعرج شوي على السلسلة اللي كنا فيها، ما أريد أن أقوله لإخواني وأخواتي: اسألوها من الله واسألوها بصدق، ولا تطلع لعجوات اللي أنا سوري وأنا فلسطيني وأنا مش عارف شو أنا ورائي ومرائي، كل هذا الله تعالى قادر أن يحله لك. قادر ولا مش قادر؟ قادر، لا يعجزه شيء، لا يخفى عليه شيء، يقدر على كل شيء، يعلم كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، قبل كل شيء أول، بعد كل شيء آخر، فوق كل شيء ظاهر، دون كل شيء باطن، ليس كمثله شيء، وهو على كل شيء قدير. قولوا لا إله إلا الله، هذا ربنا يا إخواني في الله. نعتمد على الله ونأخذ بالأسباب بما نستطيع ونطلبها من الله، والله تعالى على كل شيء قدير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العودة لمن ذهب، والذهاب لمن لم يذهب، والزيارة المباركة لمكة والمدينة عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا يا أحبة في الله وإياكم في الأسبوع ما قبل الماضي إلى قبيل معركة إيش؟ الأحزاب. ولوين وصلنا بالأحزاب؟ قلنا أن أهل مكة اجتمعوا مع القبائل العربية ووصل عددهم إلى 10,000، وأرادوا أن يحاصروا المدينة وأن يستأصلوا الإسلام والمسلمين. وكان عدد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام في المدينة كم؟ 3,000، يعني 3 أضعاف وثلث، 3.3 ضرب تضربون 3,000 ضرب 3.3 بيطلع معك 10,000. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء بسم الله سورة طارئة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم المكي والمدني والحبشي والفارسي، كلهم سواسية تسقط بالإسلام، تسقط جنسيات، تقدم التضحيات. مين اللي بضحي أكثر من قدمه؟ ها؟ مين اللي أعتق بلال؟ أبو بكر. فكان الصحابة يقولون سيدنا أعتق سيدنا. بلال حبشي أسود منخاره أفطس شفافه كبار مش طويل كتير وكله أسود، وكان عبدا عند أهل مكة، وأبو بكر سيد من سادات مكة غني، وبلال فقير. أبو بكر سيد وبلال عبد، أبو بكر أبيض وبلال أسود، لكن أبا بكر ذهب وأنفق فيه المال وأعتقه، فكانوا يقولون سيدنا أعتق سيدنا. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث من يقف ليرفع الأذان، فإذا به يختار بلال. كعبة، كعبة إلى رمزية عند أهل مكة، ما حدا من مكان فيه يطلع يدعس على الكعبة من فوق. قال علمه بلال، أنا ما بتفرق معي جنسيات. كل أصحاب الاختصاصات بيتقدموا مما كانوا يكونوا، فبلال هو أجمل صوت فيكم، والنداء لابد أن يكون صاحبه صوته جميل. شانك بيفتير إخوي الله يزيون خير حبا وحرصا منهم أحيانا شيخ بدنا نأذن، معتذر منه ليش؟ مش لأنه إحنا ما بدنا نتأذن، لأن الأذان لابد له من يعني جمالية خاصة، فصاحب الأذان لابد أن يكون عنده صوت رخيم جميل ضابط للأذان، لأن الأذان شعيرة خاصة. فالمهم قاعدين بالشورى، وقعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقعد سلمان الفارسي اللي من كم سنة بعده مأسلم، وقعد بلال الحبشي، وقاعدين الصحابة رضي الله عنهم. فبلش الصحابة يتشاور إيش نعمل، فبلش النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الآراء، وصل عند سيدنا سلمان، قال له سلمان يا رسول الله عندي رأي، قال له نعم، قال له لازم نستفيد من الدول اللي كنا فيها، نحن جيناك من دول بعيدة، عندنا طرق، فارس دولة عمرها مئات السنين، فأنا عندي خبرة بكيفية التعامل مع الحروب. قال له تفضل يا سلمان شو عندك، قال له يا رسول الله كنا إذا حوصرنا خندقنا، إذا كان الجيش اللي بده يحصرنا عدده كتير كبير فنحن من خندق بنحفر خندق. النبي عليه الصلاة والسلام عم بعلم الصحابة التوكل. السؤال، هل الخندق عكس التوكل؟ الظاهر إيه؟ الظاهر إذا تحسبه الظاهر إنه يا رسول الله ولو وين تقولنا إنه إن الله معنا وملائكة ونزلت ملائكة في بدر شو خندق ونقعد يخليهم يحصلونا، خلاص بسم الله ثلاثة ثلاثة إحنا 3000 بس نتجهز نتحضر توكل على الله ونخلي حدا بالدعاء ومنفوت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوكل، ويعلم الصحابة الواقعية، ويعلم الصحابة الأخذ بالأسباب. فسمع باقي الآراء، فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم لرأي سلمان، فانشرح صدره لرأي سلمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. وما أدراك ما الخندق؟ تعرفوا يا إخوان إدي الخندق، الشباب برينا إحنا وياهم على منطقة الخندق وفرجيناهم، فرجيناهم الأماكن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام موزع فيها الجيش والصحابة، وقلنا لهم عن الخندق. أول شيء الخندق يا إخواني في الله انحفر من ميلة واحدة بس، بنسميها الميلة الشمالية، لأنه باقي المنطقة كانت كلها سوا محاوطة بالجبال، إلا منطقة واحدة كان فيها اليهود، وإلنا وقفة مع اليهود ومكر اليهود وغدر اليهود وشو عملوا اليهود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل دراسة ميدانية عسكرية جغرافية للمنطقة، فطلعت المدينة محاوطة من الميلة الشرقية والغربية بجبال، ومن الميلة الجنوبية في جبال، وميلة الشرقية الجنوبية في يهود حمي المدينة، ضل في عند الميلة الشمالية. الميلة الشمالية حتى يسكر النبي عليه الصلاة والسلام كل المدينة قديش طولها؟ 12 كيلومتر. طيب علميا حتى تقدر تحفر خندق ما ينزل فيه فرس ويطلع من الميل الثاني، وما ينزل فيه فارس ويطلع من الميل الثاني، ده بده يكون أقل تقدير عمقه 5 متر، أقله 3 ممكن، ليه؟ لأنه 2 إذا حط واحد على كتفه ممكن يطلع، بس أقله بده يكون 5 متر العمق، وفي بعض الأماكن وصل للثمانية والعشر متر. طيب عرضه كمان أقل شيء حتى ما يقدر حدا يقفز، أقل شيء 5 متر، لأنه ممكن حدا يقفز أقل من 5 متر، ممكن يكون حدا عنده قوة قفز يقفز ويوصل. فحتى تقدر أنت تحفر خندق ما حدا يقدر ينزل فيه، فأنت بحاجة لتعمل خندق 5 متر عرضه، وأقل القليل عمقه 5 متر، وطوله 12,000 متر، يعني 12 كيلو. فالمساحة الإجمالية 12,000 بخمسة بخمسة ده تطلع شو مهندسين؟ 300,000. أستاذ سمير أنت مهندس مدني، طبعا مش طالب منك أنا تعطيني شيء تحديدي، تقريبا بهالأيام إذا بدنا نحفر 12,000 أو مش 12,000، أعطيني بس كم متر، إذا بيوم واحد عندي مكانات وعندي عمال وعندي تطور وعندي كل العدة الجاهزة اللي بتحفر بالمكانات مش بالأفراد، وجبت لك أنا فريق كبير وعندي مكانات، إديش ممكن يعني 10,000 مثلا متر بهذا العمق، إدي بدنا فيه وقت باليوم 100 متر، ممتاز. أنا أدفي عندي لا قديش في عندي أنا 12,000 ضرب 5 ضرب 5 300,000 300,000 قسم 100 30,000 30,000 لا 300,000 قسم 100 3,000 يوم 3,000 يوم قسم 365 10 سنين صح؟ علميا 10 سنين. رد على الانترفون لنشوف شو ماله النسوان. 10 سنين عم بدقوا شيخ فوق الانترفون النسوان. 10 سنين الصحابة رضي الله عنهم كانوا 3,000 بس لخبرك 3,000 شو اللي عم بيحفروا؟ في فرقة اسمها فرقة الحراسة، في فرقة اسمها فرقة الخدمة. ما في ناس بده يجهزوا أكل وثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف مين بده يطبخ لهم هول؟ ناس بيطبخ الرز، بيطبخ اللحم، ناس بدهم يحرسوا لأنه في أماكن ممكن يدخل عليها ناس تسلل يعملوا عملية اغتيال، لأنه بس يصير في حرب دائما صحابة رضي الله عنهم بشكله كتيبة مرافقة للنبي عليه السلام، بضل سلاحهم معهم، بضلوا برافقوا النبي بصلاته بقيامه، لأنه ممكن يبعث العدو فرقة اغتيال يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام وينسحبوا. فالصحابة تسلحوا بإسلاحهم، قسم بحراسة النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم بحراسة مداخل المدينة، وقسم بالخدمة، وقسم بالطعام. يعني بروح التلت ما تقريبا التلت بس للخدمات، بضل 2000 واحد عم يشتغلوا. طب 2000 واحد لا معهم عدد ولا معهم مكانات ولا معهم شيء، بدهم يحفوا 300,000. لذلك كان هنالك بركة خاصة من الله في وقت قياسي في أقل من شهر، استطاع الصحابة أن يحيطوا الجهة الشمالية من المدينة بخندق لم يعرف العرب خندق مثله من قبل. شديك بس وصل الجيش فنظروا للخندق، فتشاوروا القادة العسكريين تاع الجيش مكي، قال هذا مش من ترتيب العرب، احنا ما عندنا بالعرب انه حدا بيحفر خندق، هذا جاي من بلاد برا. بعدين عرفوا انه سيدنا سلمان هو اللي حط الرأي، والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ برأي سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه. والدليل انه كان في بركة ربانية، ما انت لازم تعد نفسك وتاخذ بالاسباب وتتوكل على الله. انت ما عندك القدرات اللي موجودة عند عدوك، بس انت لازم تقدم ايش عندك، ايش استعدادك. احنا 2000 جاهزين، 2000 بدهم يحفروا، 2000 فيش اكل وشرب. اجى سيدنا اظن جابر رضي الله عنه انه عم بقول له للنبي صلى الله عليه وسلم انه الصحابه جوعانين. بالنهايه يمكن انا ما بعرف، الشباب ما شاء الله بيشتغلوا احيانا بالرمل والبطون وكذا، بسم الله ما شاء الله كم وجبه بده يمر بالنهار يا ابو مازن حتى يقدر الواحد يوقف؟ بده على طول يدلك عم تعطيه عشان يدل يعطي اقل شيء. بس الوجبتين انا بشوف الشباب بسم الله اللقمه بتكون رغيف حتى يتلحق ولا لا، اللي قاعد غير اللي عم يشتغل بالفعل، بدك عم بيحفر، عم بيحفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شو بده يلحق لهم؟ رجال عم تاكل. فالصحابه كشفوا في حجر، ام النبي عليه السلام عم بيوسيهم، ام كشف لهم، ام طلع في حجرين انه انا مثلكم. هذا المنظر مين شافه؟ شاف واحد من الصحابه اسمه سيدنا جابر رضي الله عنه. سيدنا جابر رضي الله عنه يا اخواني يعني محنك، يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ما استطاع أن يتحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذا المستوى من الجوع. وقلت أنا سابقا وأعيد وأكرر وأسأل الله أن يغفر لي ولإخواني، نحن نتكلم الآن عن الجوع، عم نربط على بطوننا مشدات حتى يصغر البطن، وهم ربطوا على بطونهم حجارة حتى يتحملوا الجوع. كيف؟ لا أدري، ما أظن أني رأيت أحد أنا في هذا الزمان ربط على بطنه حجرا. الآن يمكن رأينا ذلك سابقا في السودان، والآن لعلنا بدأنا نراها في غزة، ونسأل الله تعالى أن ينزل على أهلنا أمنا وأمانا وشبعا وارتواء وراحة وسكينة وشفاء ورفع هم وغم وبلاء، وأن ينزل عليهم السكينة والقوة والنصرة والمدد من عنده يا رب العالمين. راح سيدنا جابر عند مرته، قال تعالي نشوف يا مرة. قلت له شو يا حبيبي؟ قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جائع رابط على بطنه حجرين، شو بدنا نعمل؟ قلت له في عندي سخلة بالبيت. السخلة يعني العنزة نص معزاية، عنزة صغيرة ما طلعش منها كم كيلو لحم، وعندي شوية بر وشعير يعني شوية قمح، فينا نذبحها ونقيم هاللحمات اللي بيطلعوا منها مع هالعظام ونغليهم مع هالقمحات ونعمل يعني فريكي بلحمي. قال لي يعني باختصار قديش بطعمه؟ قلت له كبيرة 10. معلش كيف بدي اجيب 10؟ منين بدي نقيم 10؟ قلت له روح شوف ظبط حالك انت. قام اجى عند النبي عليه الصلاة والسلام وشوشه، قال له يا رسول الله الصراحة المرة بالبيت حملت لك كيف فريكي بلحمي مرتبة، بدي تنسحب من المعركة انسحاب تكتيكي. قال له شو؟ عملوا شك بس بمعنى. قال له بتشوف لي 10 من الصحابة معك وبتنسحب، ما تخلي حدا يجي معك ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بكر حاني، عمر عالسكت دون ما حدا يحس حاني. بلا بتخيل النبي يعمل هاي؟ صلى الله عليه وسلم. إيش الحديث؟ ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، أظن هيك الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بس يكون بمجمع ما بغمز الصحابة إنه أنت ما فيش عنده منه أنت، خلص كله واحد. قال له أنت يا جابر حبيبي الحقني على البيت بس بدي منك طلب، ما بتفتح الطنجرة؟ أنا بفتحها، ما بتصب، ما تقرب على أكل أنت، خليهم زي ما هم. قال له جابر أبشر. راح جابر المهم وماشي شوي، ولا النبي بيطلع بالجيش يا أهل الخندق. جابر بطلع وراه ما بيسمع صح ولا لا؟ أم النبي جعل يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، ويخبط جابر على راسه. أكلناها وانفضحنا، هو وين لا في يرجع عند النبي يقول له يا رسول الله لو نضيع يا رسول الله أنا ما طلقش كل الجيش وفهم عليه، ما عارف شو بده يعمل، هو ضاع النبي، هو أنا مضيع، وش صار بعرف. حالي عند المرة يا بهرب أنا وياها بترك البيت، مش عارف شو بنعمل. فات على البيت قال لي مرة شو؟ قلت له شو جايب 10؟ قال له شو 10؟ النبي جايب المهاجرين والأنصار. في بعض الروايات تقول المرة سبته، لا كيف النسوان، لا ما فيكم تسبوا رجالكم يعني، بس بالعمية غضبت عليه كتير، كيف بتعمل هيك؟ بدك تفضحنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له لا بس عمالك بدي أسألك سؤال، أنت قلت له النبي 10؟ قال لا قلت له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف أنه 10؟ قال لا عارف. قلت له خلاص طالما النبي عارف أنه الأجل بكفي 10 وهو دعا كل الجيش، معناها النبي عليه الصلاة والسلام عارف شو بيعمل. تقول الرواية جابر قاعد وخيفان وعم يرجف حط الأكل، ألا بشوفه والنبي وصاني وصي ما حدا يقرب الأكل، ولا جاي لك 3000 واحد مع النبي. يا أخواني شو 3000؟ هو بيحكي أنا شو 3000؟ بسم الله ما شاء الله، إذا هون نحن 200-300 واحد مش عارف قديش مع النسوان، بدنا أبصر كم خروف لل... شو سخلي وجاي 3000 واحد. ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام يطلع بالأكل، يكشف النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام، جاءت البركة، جاء النور، جاء المدد الرباني مع سيدي وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام. وصار النبي يقول للجيش ادخلوا 10-10. فقال فكان جابر قاعد بالزاوية وخيفان، قال فكنت أرى 10 من الجيش تدخل فيصب لهم النبي فيأكلون ويشبعون ويخرجون، ويدخل 10 فيصب لهم النبي فيأكلون ويشبعون ويخرجون. قال وكنت أنظر إلى الطعام فوالله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة إلا خرج من تحتها مثلها. صلى الله عليك رسول الله. ثم قال جابر فأكل الجيش وشبع الجيش وأكل النبي وأكلت أنا وأكلت زوجتي أفرح الوقت وأكلت زوجتي وأكلنا جميعا. يقول جابر وبقي الطعام كما هو. هو أكبر، قولوا لا إله إلا الله يا إخوان، هذه بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول ليش نروح العمرة؟ عشان نشوف بركات المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا مالك إذا دخل على المدينة وقالوا للشباب إحنا دخلنا على المدينة كان يخلع حذاؤه وكان يمشي حافي، يقولوا له ليش تمشي حافي؟ قال لعل قدما توافق قدم، هذه التراب دعس عليها النبي عليه السلام، بركي قدم وافقت قدم. كيف استطاع الصحابة أن يحفروا الخندق؟ وماذا فعلوا في اكتمال الحفر؟ وكيف فعل جيش مكة عندما وصلوا إلى الخندق؟ وهل انتصر أهل مكة أم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل اليهود